اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الدقائق المعدودات إن شاء الله نتكلم فيها بعون الله وتوفيقه كلمة بعنوان حسن العهد من الإيمان. وهذا باب ذكره الإمام البخاري في كتاب باب حسن العهد من الإيمان، وقد جاء هذه اللفظة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي إن شاء الله في موضعها. العهد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما على معان كثيرة، منها العهد بمعنى الاستيداع والخصوصية. قال بنو إسرائيل لما وقع عليهم الرجس أي العذاب لموسى عليه السلام، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بما أودعك إياه وبما اختصك به، ادع لنا ربك بما عهد عندك. وجاء العهد بمعنى الوصية والأمر، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، يعني أوصينا إبراهيم وإسماعيل، وأيضا أمرناهما أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويأتي العهد بمعنى اليمين أي القسم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ويأتي العهد بمعنى الأعمال الصالحة، وأعلاها كلمة التوحيد، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، عهدا عن الأعمال الصالحة التي يعملها ابن آدم، وأعلاها قول لا إله إلا الله كما قال أهل العلم. والعهد أعم وأشمل من الميثاق، يعني المتدبر في كتاب الله يجد لفظة العهد ومشتقات العهد ذكرت كثيرا، وذكر معها الميثاق، إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك إلى غير ذلك. الميثاق هو جزء من العهد، والعهد يستعمل لأشياء أعم من الميثاق، ويعرف الميثاق بالعهد أيضا. ومن معاني العهد التي أتوقف عندها في هذا الوقت اليسير إن شاء الله معنى مهم جدا نحتاجه الآن، وحينما أقول الآن أعني الآن في هذه الأيام وفي هذه الساعات. العهد من معاني حفظ الحق ورد الجميل. حسن العهد هو حفظ الحق ورد الجميل. أول عهود عهد الإنسان مع ربه، وثانيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها مع الأهل والأرحام، ورابعها مع الأصحاب والأصدقاء وخامسنا مع سائر الخلق، أولا مع ربنا سبحانه وتعالى. قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال صاحب معالج القانون: اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالزر، وأخذ العهد عليهم أنه لا معبود بحق غيره، لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزله لكي بزل عهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. العهد كلمة التوحيد، هذه عهدنا بيننا وبين الله، فكلما أخلصنا فيها وأحسننا في أدائها كلما أحسننا العهد مع الله سبحانه وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن خان عهد الصلاة خان عهد الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فمن جاء بهن بحقهن لا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. من جاء بلا إله إلا الله بمدلولاتها، بمشتقاتها، بأوامرها، بمعانيها، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. عهدي وعهدك مع الله كلمة واحدة: طاعة الله. طاعة الله هذه هي العهد التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فكلما أطعت كلما أحسنت عهده، وكلما عصيت وخالفت أمره كلما نقضت العهد الذي بينك وبين الله. ومن عظيم كرمه ومن عظيم فضله أنه فتح باب التوبة والإنابة لمن أساء أن يرجع فيتوب ويحسن العهد مع ربه سبحانه وتعالى. الأمر في ذلك العهد الثاني: عهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمر تجده كثيرا مع الصحابة. يقول أحدهم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، أخذ علينا العهد كذا. من المعاني المهمة التي جاءت في العهد معنى البيعة. البيعة، نعم، قال القرطبي والمفسر وغيرهم من المفسرين أن البيعة أي البيعة على الإسلام، كما حدث في بيعة العقبة الأولى والثانية وما كان بعد ذلك. فهذه بيعة على الإسلام، بيعة على طاعة الله سبحانه وتعالى العهد الأول، والعهد الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة موجزة: عهدنا مع الله طاعة، وعهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. إلى الذين يحتفلون ويتشدقون بحبهم للنبي وباحتفائهم واحتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم: ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له يوم يحتفل الناس به، ولا يوم يمرح الناس ويقولون الأشعار النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يتبعوا سنته فقط. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف جميعا أهل البدع وأهل المخالفة وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يزادون عن الحوض، مع أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عدد ميزانه كعدد النجوم في السماء. ولفت أنبه له، قد يخطئ بعض الإخوة في الدعاء مثلا فيقول اللهم اسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة، هذا دعاء خطأ. ولم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسقي أحدا بيده، لكن أهل السنة سيشربون من حوضه. فإذا أردت أن تدعو الدعاء الصحيح فقل اللهم اسقنا من حوض نبينا، أما من يده فلا أعلم أبدا، لا في كلامه صلى الله عليه وسلم ولا في تقريره ولا في كلام أصحابه مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسقي أحدا من الناس أيا كان بيده، لكن يشرب الناس من حوضه. نعم اللهم اسقنا من حوض الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. العهد الأول، العهد الثاني، العهد الثالث والرابع والخامس. أنا آخذ هذه الثلاث من فعله صلى الله عليه وسلم لأننا نحتاج إلى أن نقف مع أفعاله ومع خلقه صلى الله عليه وسلم في مثل أيامنا هذه. ليه؟ لأن للأسف ترى أحداث شباب صغير 17، 18، 20 عاما، ربما بعض الكبار أصبحنا في زمان ينكر فيه حق الغير ولا يعترف فيه بالجميل فضلا عن أن يرد. فترى هذا الشاب الذي ربما عرف أن يصلي إلا منذ أيام قلائل أو سنوات معدودات يتناول أحد العلماء الكبار أو بعض العلماء ممن أفنوا أعمارهم وصحتهم وأموالهم بالسب والشتم واللعن. ليبني ما الذي حدث؟ هل لأنه انتهج نهجا سياسيا مخالفا أخطأ فيه أو أصاب؟ ليس من شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين. نعم ولو أخطأ ولو ساك طريق غير الحق، لكنه أبدا ما نظن به إلا أنه أراد الحق فأخطأ في الوصول إليه، فلا تغدر حسناته فيسب ويشتم ويلعن. وهو هو الذي ربما كان سببا في هداية هذا الشاب، بل أقول أنه ربما يكون سببا في إسلام أبيه وأمه، فينكر جميله ويقابل بالإساءة. هذا الذي أنفق بعض ماله أو بعض وقته أو بعض جهده للبحث عن الفقراء والمساكين والمحتاجين وكذا، ثم أخطأ خطأ ما، ومن منا لا يخطئ، فتغدر جميع حسناته ويسب ويشتم ويلعن ماذا؟ ما هذا؟ أليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ سمع الناس وتناقل الناس، الاختلاف لا يفسد الود قضية، بل أصبحنا في زمن بل يقتل القضية وصاحب القضية ويقول أنه إنما قتله لله، كما قال القائل لقاتل عثمان بن عفان حي الأم، عثمان بن عفان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، فقال قاتل عثمان طعنته 6 طعنات، ما أجرأك، 6 طعنات لعثمان ثالث الخلفاء ثلاث لله وثلاث لنفسي. ولو صدق لقال طعمته ست طعامات غادرة لنفسي. يطعن عثمان يقتل عثمان الصائم القارئ للقرآن المتصدق ثم يقول طعمته لله كما نسمع ونرى ونشاهد وأصبح الميزان مختلف. تعالوا لننظر إلى حسن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقس على هذا زوج وزوجة ولد وأبيه ولد وأمه جار وجاره صاحب وصاحبه. انظر إلى حسن العهد. قال تعالى شؤون المؤمنين ما خبت أبدا ما أردت أبدا. وهي من عائشة المدللة صاحبة الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم الحبيبة بنت الحبيب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما ورد من أحد مثل خديجة رضي الله تعالى عنها. ومتى تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزوج بها يعني عقد عليها بعد موت خديجة بثلاث سنوات. اسمع ماذا تقول عائشة. تقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس استمع صوتا فقال اللهم هاله هاله بنت خويلد اخت خديجه صوتها يشبه صوت خديجه فذكرها بهذه الزوجه الوفيه المخلصه فقال اللهم هاله من ريحه الحبايب زي ما احنا بنقول. فجاءت فهش لها وبش وأكرمها وأحسن إليها. فقالت عائشة فقالت تصنع هذا مع هذه المرأة؟ عجبا ما هي؟ فقال إنها كانت تأتينا زمان خديجة. قصة امرأة عجوز صاحبة من صحبات خديجة وقصة أخت خديجة وكان الرد واحد. الرد أنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. عائشة ماذا تقول؟ قالت ما هي إلا تقصد خديجة ما هي إلا امرأة عجوز حمراء الشفقين قد هلكت أبدلك الله خيرا منها. عجوز كبير السن حمراء الشفقين يعني تساقطت أسنانها من تساقط الأسنان ظهر الكبر على شدقيها. قد أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت به إذ كذبني الناس وواسدني بمالها إذ حرمني الناس وآمنت به إذ كفر بي الناس ورزقني منها الله ولد. قالت عائشة فما عدت لها بعد ذلك. يحفظ عهدها بعد موتها؟ نعم. بل اسمع العجب العجاب. غزوة حنين كانت في شهر شوال في بدايته. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الخامس من شوال ووصل في العاشر. وفتح مكة كان في شهر رمضان في أول رمضان. في غزوة حنين كان من القبائل المتحالفة ضد النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوزان. هذه القبيلة قبيلة من؟ قبيلة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون أسروا الكثير منهم من كان من هوزان هذا. فجاء أطلق الناس لسانا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو صرف فقال يا رسول الله يريد أن يعفو عن الأسرى. فقال يا رسول الله في هذه الحظائر يعني في الأسرى عماته وخالاته وأخواله وبنو خالاته وبنو أوركنكنا على أوراكهن، يعني وضعنك على أوراكهن وأرضعنك من سكيهن، ويقول وحضنك في حجورهن، يعني لهم جميل، هما يستسير الوفاء وحسن أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا لا نعد، قال لا نعدل بالنسب شيئا. قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قال وبقية الأسرى، خلاص الأسرى والغنائم وزعت، وهذا أصبح لفلان وهذا لفلان، فلا يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وقال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، تنازلت واسألوا بالأسرى. فقال وبقية الأسرى، قال إذا كان الغد تعال وقل لي مثل ما قلت لي الآن. في الغد جاء الرجل فقال له النبي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فنظر الأنصار والمهاجرون بعضهم إلى بعض، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحسن العهد إلى هذه القبيلة بإطلاق سراح الأسرى، فكل أطلق جميع الأسرى إلا قوم عوضه النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ببعض الإبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الشيماء أخت من الرضاعة هش لها وبش، وخلع رداءه وقال اجلسي، ويحسن إليها ويكرمها، وصنع ذلك مع أمه. فهكذا يصنع الزوج مع الزوجة الوفية المخلصة. حفظ النبي لخديجة عهدها حتى بعد موتها، وحفظ لأمه من الرضاعة عهدها، فأطلق سراح الأسرى يحسن عهده صلى الله عليه وسلم. هذا العهد مع من؟ مع الأهل. أما العهد مع الأصحاب فهذا أمر يطول. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيقول إن عبدا خيره الله عز وجل بين ما عندك وبين الخلود في الدنيا فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. عجب الصحابة، لماذا عجب؟ هذا رسول الله يقول هذا عبد ولم يفطنوا لما فطن له أبو بكر فهو ثاني اثنين ثم في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وكل إنسان كانت له عندنا يد، يعني معروف، أي إنسان صنع لنا معروفا كافأناه عليه، إلا أبا بكر تركنا مكافأته لله. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هل هذا وفقك؟ لا، كان بيوت بعض الصحابة لا أبواب تفتح على المسجد، فقال كل الأبواب تغلق إلا باب أبو بكر الذي لما اختلف مع عمر بن الخطاب اختلف في مسألة ما أو في أمر ما، فأراد أبو بكر أن يسترضي عمر فذهب إلى بيته فأبى عمر، ثم عاد عمر إلى نفسه فانطلق خلف الصديق ليسترضيه، فكان أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر غضب وعلاه على وجهه الغضب واحمر وجهه قال صلى الله عليه وسلم لعمر: هذا تركتم لي صاحبي. وعمر: يا رسول الله، أليس هو صاحبي؟ لا، من خواص الأصحاب، لكن هذا أبو بكر، هذا أبو بكر الصديق لما اختلف مع ربيعة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وقال أبو بكر لربيعة كلمة غضب منها ربيعة، فقال أبو بكر: يا ربيعة، قل لي مثلها يكون قصاصا. فأبى ربيعة يرد على أبو بكر أبدا، ينسى فضل الصديق، هذا لا يكون. شيخ كبير أفنى عمره على أبنائه وعلى أهله، فلما كبر سنه ضعفت قوته وقل ماله ينكر فضله. أي نكران عجيب هذا، أي خلق سقيم هذا. هذا رجل الصديق ذو فضل. اسمع ماذا قال ربيعة: لتعلم ولنتأدب ولنعي جليلا ونفهم خلق الإسلام. لما انطلق الصديق سار خلفه، قال أبو بكر: لأستعنيك إلى رسول الله، أشكوك إلى النبي. لمن سيشكوه؟ لأنه رفض أن يأخذ حقه منه. فلما انطلق ربيعة إذا بعض بني قومه استوقفوا، كانوا يسمعون الحوار وما حدث، فقالوا: رحم الله، غفر الله لأبي بكر، يشكوك للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لك ما قال. اسمع، قال: يا قوم، أتعلمون من هذا؟ هذا أبو بكر، ثاني اسمه ذوما الغار، هذا ذو شيبة المسلمين، يعني كبير المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم أن يلتفت فيراكم تتجمعون حولي فيظن أنكم تناصرونني عليه، فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله. قالوا: ما بما تأمر؟ قال: انصرفوا. وسار خلف الصديق حتى انتهى الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقص عليه الخبر كما كان، وربيعة واقف يسمع. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي وقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ من جزعه، من خوفه، قص الخبر كما كان. فقال: يا رسول الله، قال لي كلمة كلمتها، فقال: قل لي مثلها. فلم أرد عليه، فأبى إلا أن يشكوني له، فقال: نعم، لا تقل له مثلها، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. فانطلق أبو بكر الصديق وهو يبكي. هذا حفظ حق الغيب والاعتراف بالجميل وحسن العهد مع صاحبه، رد له الجميل بكلام يقول: فضل أبا بكر، تعال إلى الأنصار. موقف عجيب، عجيب من الأنصار. قلت إن فتح مكة كان في شهر رمضان، في شهر شوال كانت غزوة حنين، يعني تقريبا شهر فتح مكة، أسلم خلق كثير ودخل الناس في دين الله أفواجا، منهم أبو سفيان ومعاوية ويزيد وغيره وسهيل بن عمرو وناس كثير. الغنائم من غزوة حنين كانت ضخمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على من أسلم حديثا. أبو سفيان أسلم منذ شهر، وجت المعركة فغنائم كثيرة، من الذي يأخذ؟ الأنصار الذين ضحوا بأموالهم وضحوا بكل شيء لنصرة الدين، لكن لا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم حديثا الغنائم، ولم يرضي أنصاريا واحدا ولو شاء، حتى خادمه أنس لم يعطي إن شاء واحدا. فقال بعض حدساء الأنصار، الأنصار أسلم عليهم السلام، فقال يعطيهم وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. ده لسه من شهر كانوا كفار وكنا نحاربهم، ويعطيهم ولا يعطينا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالة من سعد، فقال يا سعد مقالة يقولها قوم أين أنت منها؟ قال أبني القوم يا رسول الله. قال اجمعني القوم. فجمع الأنصار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع في الجمع إلا الأنصار فقط. فقال يا معشر الأنصار موجدا وجدتموها علي أنني أعطيت الناس دعاء من الدنيا ووكلتكم إلى إسلامكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبو سفيان قال لما جاء أعطاه 100 من الإبل، وفي رواية أعطاه 100 من الإبل و100 من البقر و100 من الغنم. قال ولدي معاوية فأعطاه 100 و100 و100، ولدي يزيد فأعطاه 100 و100 و100. وكان يعطي العطاء حتى كان الرجل يقول والله إنه لكان أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. فقال لهم ووكلتكم إلى إسلامكم يا معشر الأنصار أجيبوني ولو قلتم، خلي بالك، ولو قلتم لصدقتم ولصدقتم. أنتم صادقون فيما ستتكلمون به وتصدقوا في كلامكم هذا ولو قلتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمر وانتبه يا معشر الأنصار ألم تجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ فقالوا لله ولرسوله المن والفضل. يا معشر الأنصار ألم أجدكم فقراء عالم فأغناكم الله به؟ فقالوا لله ولرسوله المن والفضل. فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم مختلفين فجمعكم الله به؟ فقالوا لله ولرسوله المن والفضل. فقال يا معشر الأنصار أجيبوني. فقالوا بأي شيء نجيبك يا رسول الله؟ قال أجيبوني ولو قلتم لصدقتم ولصدقتم. جئتنا طريضا فآويناك، جئتنا مخذولا فنصرناك، جئتنا فقيرا فواسيناك. والأنصار يقول لله ولرسوله من هو الفقير. فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم الشاة والبعير وترجعون لرسول الله إلى رحالهم؟ لو لم أكن مهاجرا لتمنيت أن أكون من الأنصار، ولو سلك الناس واديا والشعب وواديا، وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب ووادي الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم، اعترف لهم بحقهم ورد لهم حسن فعلهم واعترف بجميلهم ورد لهم الجميل صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى عهد مع الكافرين، ليس مع المسلمين فقط بل مع الكافرين. لما انتهت غزوة بدر وأسر المسلمون ما يقارب 70 رجلا من الأسرى أو رجل وامرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم ابن علي حيا فكلمني في هؤلاء الأسرى لأطلقتهم له. 70 واحد والمطعم ده أسلم؟ لا، مات على كفره. من الذي جاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى؟ ابن المطعم بن علي. ولماذا المطعم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف يدعو أهلها فحبس ما حبس فأراد أن يرجع، فأبت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة مرة أخرى، فأرسل إلى المطعم ليدخل مكة في جواره، فجمع المطعم أهله وقال: يا معشر قريش، قد أجرت محمدا. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة في جوار المطعم بن علي، فحفظ أهله حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. بل انظر ما أخبر به أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم صبي يهودي، هكذا جاءت الرواية. ربما خدم النبي في أمر ما، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصبي يجب بنفسه في آخر لحظات حياته، فذهب إليه يعود صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليه وجد الصبي في الرمق الأخير، فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال: الغلام اليهودي الذي ما أذن الله له أن أطع أبا القاسم، يعرفون أنه رسول الله حقا وصدقا. فقال الصبي: فماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال الإمام النووي رحمه الله: في هذا حسن العهد بالكافر وزيارة المريض وتعهد من أحسن، وأخذ يذكر بعض الفضائل والفوائد في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والأمر ظاهر، خرج من النار فدخل الجنة، الحمد لله الذي أنقذه به من النار. حسن العهد، حسن العهد من الإيمان، والإيمان شعر أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق. وحسن العهد من البر، والبر من الإيمان. حسن العهد خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الإسلام، خلق هذه الأمة. والله ثم والله ثم والله لم تنهض هذه الأمة ولن تسعى أبدا إلا بالعودة إلى حسن الخلق، إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا خشية طول الوقت لسردت لكم من قصص الصحابة والتابعين وغيرهم الكثير والكثير عن حسن العهد، لكن لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.